أي وحسن مرجع في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله الكبير. طيب، وفيه إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، لا إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، وفيه إثبات في الآيات إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، وفيه إثبات اسم الوهاب لله عز وجل، دل عليه أيضا في آية أخرى أيضا ك نعم في بداية السورة عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، نعم كما في أول السورة، كما في أول السورة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب في أول السورة. طيب نحتاج غدا إن شاء الله نراجع على قول فمن أو أمسك بغير حساب، هل خاص بالشياطين أو عام؟ نذكر إن شاء الله الليلة بعد المغرب درس في التسهيل في الفقه، وأعلن عنه بعد المغرب إن شاء الله، تفسير في أبواب متفرقة في الفقه بعد المغرب، ويمكن لكم بعد إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك. هل أنا جاني سبحان الله لما Jimmy.